الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: والماء فوق السماء السابعة، وعرش الرحمن فوق الماء، والله تبارك وتعالى على العرش. قلنا استدلوا بحديث الأوعال، حديث العباس بن عبد المطلب، لكن حديث الأوعال كما تعرفون أنه ضعيف، وأيضا استندوا إلى أثر ابن مسعود وقوله تعالى: وكان عرشه على الماء. رأينا أن هناك من أهل العلم من فسر أن العرش على الماء قبل خلق السماوات والأرض وبعد خلق السماوات والأرض، نعم، ويستدلون بحديث: يد الله ملآء لا يغيضها نفقة سحان الليل والنهار ما دامت السماوات والأرض، وكان عرشه على الماء. الشاهد: وكان عرشه على الماء، أي هذا بعد خلق السماوات والأرض. وأيضا ما وجد من خالف في أن الله عز وجل عرشه على الماء، عرشه على الماء، لكن نحن أردنا أن ننظر هل هناك من أهل العلم من قال بهذا، يعني استنادا لهذا الآية، استنادا للآية. أما بالحديث يستدلون به حديث الأوعال أن هناك ملائكة حملت العرش صورة مثل صورة الوعل، هو حديث ضعيف في أبي رزين العقيلي، ضعيف، وأيضا يقال منكر، كيف تشبه الملائكة بالأوعال، في نكارة باللفظ. وأيضا أثر ابن مسعود، أثر ابن مسعود فيه: والعرش على الماء. طيب، والعرش على الماء هذا بعد خلق السماوات والأرض، فهل يحسن الاستدلال بقوله وكان عرشه على الماء؟ الجواب: نعم، فقد قال به جماعة من العلم، كما ذكر ذلك ابن كثير وابن جرير الطبري في تفسيره. طيب، قال: والكرسي موضع القدمين. الآن المؤلف انتهى من مسائل أعمال يوم القيامة. أعمال يوم القيامة على الترتيب: أولا البعث، يبعثون من في القبور، يبعث كل من كان ميت، ومن مات بالصعقة يبعث، ثم بعد ذلك يأتوا إلى أرض المحشر التي تسمى بالعرصات، عرصات يوم القيامة، أي التي ليس فيها عجاج ولا جبل ولا تل ولا أي شيء، يؤتى بهم جميعهم في هذه العرصات. ثم بعد ذلك الحوض، يشربون من المؤمنون أهل السنة، ويذاد منه ويطردون أهل الإشراك والبدعة، فيشربون شربة لا يظمؤون بها بعدها، يعني بعد الموقف الشديد حينما يحشرون يأتون ويشربون من حوض النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك، بعد الحوض، الشفاعة: يا رسول الله اشفع، اشفع لنا، كما جاء في الحديث الطويل. ثم بعد ذلك العرض، فيبدأ العرض ويقف الناس، فتعرض الأعمال سيئها وصالحها، ثم بعد ذلك الحساب. الحساب: من نوقش الحساب فقد عذب، حاسب على وقته، على عمره، على ماله، على أولاده، على تجارته، على مسؤوليته، على على على كل شيء. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا إيش؟ إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كلهم سيجدون ذلك مكتوبا عليهم. ثم بعد الحساب والعرض تتطاير الصحف، فمن يأخذ كتابه بيمينه فلح وأنجى ونجى، ها أمقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابية. كيف؟ لما نوقش الحساب، لما عرض عليه الأمر كان يظن أنه على هلاه، فلما وجد كتابه جاء بيمينه قال يعني ظن أنه ماذا سيلاقي حسابا. ومنهم من يأخذ بشماله، ومنهم من يأخذ من وراء ظهره. كيف؟ بشماله، من وراء ظهره بشماله، كل على قدر عمله. تطاير الصحف فتبقى كل إنسان معه صحيفته، أعماله خيرها وسيئها، ثم بعد ذلك يؤتى بالميزان فتوزن الأعمال والصحف والبشر، ثم بعد ذلك إلى الصراط، فينصب الصراط بين يدي جهنم على ظهرانيها، فمنهم من يمر كسرعة البرق، ومنهم من يمر كالطير، ومنهم من الجواد، ومنهم من راكب، منهم من يعدو، منهم ومنهم، ثم بعد ذلك إما ينجو وإما يهلك، إما ينجو وإما يهلك. يذهب إلى الجنة، والذين يسقطون في النار يسقطون، وقبل الدخول في الجنة يقفون في أرض يقال لها القنطرة، فنزعنا ما في قلوبهم إخوانا، أي في القنطرة، فينزع الغل الذي بين إخوانهم، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة. هذه هي أعمال يوم القيامة على الترتيب. طبعا الخلاف وقع بين الحوض وإيش؟ الحوض والميزان أو الصراط، هل هو قبل هذا أو نعم، تقدم معنا المسألة. فانتهى المؤلف بعد ذلك من هذا العرض، فالآن بدأ يدخل في المعتقد الذي يجب علينا أن نعتقده في الله تبارك وتعالى. قال: والكرسي موضع قدمين. هذا هو الثابت عن ابن عباس أنه قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش، والعرش لا يقدر أو لا يقدر أحد قدره، يعني ضخامة العرش كبيرة جدا، ما يستطيع أحد أن يفكر كيف هذا العرش. نعم. واختلفوا في معناه، فقالت الجهمية معناها العلم، وسع كرسيه السماوات والأرض، أي علمه، وهذا قول باطل. فهذا ابن عباس يقول أن الكرسي موضع القدمين، وأنت تقول العلم، بأي دليل استدليت على أن الكرسي موضع يعني يعتبر إيش؟ العلم. ما عندهم دليل، وليس من معاني العلم كرسي. ما أحد من أهل اللغة قال هذا القول أن الكرسي بمعنى العلم. وهناك من قال هو نفسه العرش، روي هذا القول وحكي عن الحسن البصري بصيغة التمريض، ومنهم من يقول لا يصح عنه أن الكرسي هو نفسه العرش، ومنهم من قال هو قدرة الله، وسع كرسيه أي وسعت قدرة الله عز وجل، وهذا قول بعض الفلاسفة. ومنهم من قال هو الملك، منهم من قال هو الملك. وأما القول الخامس قالوا هو جسم عظيم مخلوق بين يدي العرش، والعرش أعظم منه، وهو موضع القدمين. هذا القول حكوه عن الصحابة والتابعين، بل نقل غير واحد الإجماع على أن الكرسي موضع القدمين، ما هناك من يخالف. والمؤلف هنا يذكره في إيش؟ في مسائل الإجماع الذي لم يخالف فيها أحد من العلم. وأما المحكي عن الحسن البصري، منهم من شك فيه، منهم ماذا؟ من شك فيه، قالوا كيف يعني الحسن البصري يخالف إجماع السلف في هذه المسألة، والذي يظهر أنه محكي عنه ولا يصح، محكي عنه ولا يصح. فالكرسي موضع القدمين، موضع قدمي الله عز وجل. كيف؟ الله أعلم. نثبت أن له كرسي؟ نعم. حقيقي؟ نعم. كنهه الله أعلم. واضح؟ قال: وهو يعلم ما في السماوات السبع وما في الأرضين السبع وما بينهن وما تحتهن وما تحت الثرى أي التراب وما في قعر البحار ومنبت كل شعرة وكل شجرة وكل زرع وكل نبت ومسقط كل ورقة وعدد ذلك كله وعدد الحصى والرمل والتراب ومثاقيل الجبال وقطر الأمطار وأعمال العباد وآثارهم وكلامهم وأنفسهم وتتمتهم أنفاسهم لا صواب عندكم أنفاسهم وتمتمتهم نعم إيش عندكم وكلامهم وأنفاسهم لا أنفاسهم سيكون يعلم أنفاسهم على إيش على مفعول به عدد الحصى لا ما في عدد أنفاسهم أنفاسهم ما هي مضاف عدد الحصى الحصى بعدده وأنفاسهم أي يعلم أنفاسهم يعلم أنفاسهم مفعول به معطوف على مفعول به وتمتمتهم تمتم الكلام الغير مفهوم الذي يسمع صوته وما توسوس به صدورهم يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء في ذلك نعم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو فالله عز وجل فهذا الذي ذكره المؤلف يدلنا على ثبوت علم الله تبارك وتعالى ووسعة علمه الذي أحاط بكل شيء وهو في السماء قال وهو على العرش فوق السماء السابعة ودونه حجب من نار ونور وظلمة وما هو أعلم بها حجب أي يعني شيء فاصل نعم حجابه النور كما جاء في الحديث لو كشف عنها لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره قال والعرش أثبت العرش لله تبارك وتعالى في اللغة هو سرير الملك وأيضا يطلق على البيت عرش البيت أي سقفه أي ماذا سقفه وأيضا على ركن الشيء وهي خاوية على عروشها أي على أركانها وأما في الاصطلاح هو السرير الذي اختص به الله تبارك وتعالى وله مزية وقوائم وحملة نعم نذكر منها أنه ذو قوائم الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفيق فأجد أخي موسى آخذ بإحدى قوائم العرش أي له إيش قوائم مخلوق نعم رب العرش العظيم أي خالق العرش العظيم مالك العرش العظيم فهو مخلوق من المخلوقات له جسم وأجزاء وأبعاد نعم له جسم وأجزاء وأبعاد العرش لكن من أي نوع من الذهب جاءت في ذلك أحاديث ما صحت أو من الورق ما صحت أو من الزبرجد ما صحت ما صح في وصف معدنه أو أي شيء من هذا ما وصل إلينا هذا نعم من الذي أنكر العرش الذي أنكر العرش هم الجهمية قالوا المقصود بالعرش هنا الملك استوى على العرش أي استوى على الملك استوى على الملك ففسروا العرش بأنه ماذا الملك وبه قالت الماتريدية والأشاعرة عامة الأشاعرة على هذا القول والمعتزلة يفسرون ذلك وقيل أنه الفلك المستدير على الكون هذا القول قال به جماعة من الفلاسفة وبه قال ابن سينا يعتبر أيضا فلسفي الناس يمدحون ابن سينا وهو رجل فيلسوف نعم متهم بالزندقة. والراجح هو قول أهل السنة الذي ذكرناه. شكله هل له شكل العرش أم ليس له شكل؟ شكله مقبب كما جاء في حديث الأعرابي، يعني مثل القبة حول العالم، تعرفون القبة كيف تأتي، هذا شكل العرش. الدليل على ذلك أن الأعرابي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني يصف له استواء الله تبارك وتعالى، قال إن عرشه على سماواته وأرضيه هكذا، فأشار بأصابعي كالقبة. الحديث حسنه بعض أهل العلم، حسنه بعض أهل العلم لأنه يحيط بالسماوات والأرض، أحاط بالسماوات والأرض، فهذا الذي جاء في وصفه. نعم. أيضا ما هو مكانة الله عز وجل من العرش؟ أين مكانة الله عز وجل بالنسبة إلى الله مع غيره من المخلوقات، أي مع مكانته العرش بالنسبة لله عز وجل؟ الجواب يقال أنه أقرب إليه سبحانه، وذلك أن الله أخبر أنه مستوى على عرشه في أكثر من موضع، ثم استوى إلى السماء، ثم استوى على عرشه، الرحمن على العرش استوى، دليل على إيش؟ قربه من العرش. إذا تكلم الله عز وجل سمع صوته حملة العرش، إذن العرش أقرب إلى الله عز وجل. قف لا تزد على ذلك. أين موضع العرش من الله عز وجل؟ قريب منه. قف لا تزد، فمن زاد يحتاج إلى دليل، يقال لا ليس له كذا ليس كذا ليس، بدون تفصيل، وإنما تقول أقرب إلى الله بدون أن تصف أو تذكر وصفا. واضح؟ قال الرجل لإمام مالك كيف استوى، فماذا قال له؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، لا يجوز لك أن تسأل كيف استوى. كيف استوى؟ الله أعلم. استواء حقيقي نعم، لكن لا نعرف كن هذا الاستواء، لا تقول بمماسة بدون مماسة، لا تقول بكذا، لا تقول ألفاظ ما ينبغي أن تذكر، هذه ما ينبغي أن تذكر، هذه الألفاظ ما قال بها أهل العلم. فقف حيث وقف القوم، الخوض فيه شين وليس زين، لا تقل، قل أقرب أقرب إلى الله عز وجل فقط. نعم. وأما بالنسبة للعرش للمخلوقات فهو أعلى منها وفوقها، أعلى منها وفوقها، وهو كالقبة كما جاء في الحديث الذي ذكرناه. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فسألوه في القشر الأعلى، فإن فيها عرش الرحمن وهي أعلى الجنة وأوسطها و يعني ماذا أرفعها. نعم. بماذا اختص العرش أو اختص العرش؟ أولا استواء الله عليه، وهذه من أعظم الخصائص أن الله عز وجل استوى على هذا العرش. كيف هذا الاستواء؟ الله أعلم بكيفيته. حقيقي؟ نعم حقيقي. كيف هو؟ لا يجوز سؤالك عن كيفيته كأنك تقول كيف الله، كيف صفاته، يجوز؟ لا ما يجوز. إذن لا يجوز لك أن تسأل عن كيفية، هذا في علم الله. قف، علمك قاصر لا تتعدى، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، لا تتعدى وما ستستفيد شيئا. نعم. فمن خصائص هذا العرش أن الله عز وجل استوى. ثانيا أنه أعلى المخلوقات وأرفعها وهو سقفها. نعم. جاء في حديث أيضا الأوعال وهو من أعلى المخلوقات، أي أن الله عز وجل استوى قال لما خلق الله عز وجل السماوات والأرض السماء ثم استوى على السماء بعد خلقه وكان عرشه على الماء. ثالثا أنه أكبر المخلوقات على الإطلاق وأعظمها وأثقلها. نعم الدليل الكرسي أمام السماوات الأرض أمام الكرسي كحلقة ألقيت في فلاء أي في صحراء. يعني السماوات والأرض أمام كرسي كرسي الله جل وعلا وهو موضع القدمين كحلقة ألقيتها في صحراء صحراء. والكرسي أمام العرش كحلقة ألقيت في فلاء. ما معنى هذا؟ أنه من أعظم المخلوقات. نعم وأثقلها كما جاء في الحديث وزنة عرشه أي هو من أثقل المخلوقات. رابعا أن العرش لا يدخل فيما يطويه الله تبارك وتعالى يوم القيامة ولا فيما يقبض. نعم حينما يقول الله عز وجل والأرض والسماوات جميعا قبضته يوم القيامة فلا يدخل فيها ذلك العرش ويخرج من هذا. واتفق سلف الأمة أن العرش لا يدخل في هذا وأيضا الجنة والنار. نعم فهذا هو الواجب أن نعتقده في عرش الرحمن. قال وهو على العرش فوق السماء السابعة ودونه حجب من نار ونور وظلمة وما هو أعلم بها. الله عز وجل هو أعلم. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القصة ويرفعه ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور وفي رواية النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. حديث بموسى نعم وهو في صحيح مسلم. وأيضا جاء عن ابن عمر أنه قال احتجب الله عن خلقه بأربعة بنار وظلمة ونور وظلمة. نعم وهذا أخرجه الدارمي في كتابه النقب وسنده صحيح عن ابن عمر. نعم قال فإن احتج مبتدع أو مخالف أو زنديق بقول الله تبارك وتعالى اسمه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إيش عندكم أنتم بقول الله تبارك وتعالى؟ تبارك وتعالى اسمه. أي نعم الفاصل هذا خطأ. تبارك وتعالى اسمه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وبقوله وهو معكم أينما كنتم وبقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. قال ونحو هذا من متشابه القرآن فقل أي أجب عنه. إنما يعني بذلك العلم. هذا قول وقول قالوا الملائكة ونحن أقرب إليه من حبل الوريد قالوا الملائكة لأن الله تبارك وتعالى على العرش فوق السماء السابعة العليا يعلم ذلك كله وهو بائن من خلقه لا يخلو من علمه مكان. قد أجمع أهل السنة على ذلك وهو معكم أينما كنتم أي أن الله عز وجل يعلم ذلك وهو فوق سماواته. طيب قوله وهو بائن من خلقه هذه اللفظة ما استعملها السلف. كيف المؤلف هنا يقول الإجماع؟ هنا فائدة. الإجماع المنقول عن السلف هو على قسمين: إجماع منطوق لفظا ومعنى لا يختلف فيه أحد. الرحمن على العرش استوى نؤمن بأن الله عز وجل استوى. نعم لفظا ومعنى نعم هذا الإجماع السلف لفظا ومعنى. الإجماع الثاني قد لا يكون لفظا لكن يكون معنى بائن من خلقه ما جاء لفظها عن الصحابة ولا التابعين لكن معناها صحيح. نعم معناها صحيح أنه ليس مخالط لخلقه. واضح الآن. ومثله أيضا القرآن كلام الله إجماع السلف لفظا ومعنى نعم غير مخلوق ما قال به السلف معناها صحيح معناها صحيح إذن الإجماع على قسمين إجماع لفظ ومعنى وإجماع معنى دون إيش دون اللفظ دون إيش دون اللفظ هذا يعتبر من إجماع المعنى فانتبه قد يأتيك آت فيقول لك كيف تقول أنت إجماع من قال بهذه الكلمة بائن من خلقه من قال أن القرآن غير مخلوق من قال هذا الألفاظ وأنت تقول إجماع فتقول له هكذا الجواب الإجماع على قسمين طيب هذه وهو بائن من خلقه من خالفه هل هناك من أهل العلم من خالفه لا ما خالف أحد صحيح أنها عبارة ما جاءت عن السلف لكن ما خالف بعض العلماء عنها واضح لا يخلو من علمه مكان وستأتي معنا بعض الألفاظ ونقول لكم هذه الألفاظ كذا وكذا أن فيها معناها إجماع معناها إجماع لا يكون قد يكون لا. ليس لفظها إجماع الرحمن على العرش استوى لفظا ومعنى نعم من الذي يقول الرحمن لم يستوي ما أحد يقول هذا كلام يجوز لي أن أقول الرحمن لم يستوي بل أهل البدع يقولون استوى نعم لكن إيش حوى الملك استوى يحتوى على الملك واضح الآن فقد يكون لفظا ومعنى أو ماذا معنى كقولنا بائن من خلقه القرآن كلام الله غير مخلوق غير مخلوق هذه الزيادة يعني هذه من اللوازم اللي يذكرها بعض العلماء قال ولله عرش نعم رفيع الدرجات ذو العرش وأيضا قال الله عز وجل ذو العرش المجيد وقال تعالى الرحمن على العرش استوى وقال تعالى ويحمل عرش ربك يومئذ فوقهم ثمانية فوقهم يومئذ ثمانية نعم فهذا دليل على أن لله عز وجل عرش استوى وقد ذكرنا أحكام هذا العرش قال وللعرش حملة يحملونه هنا نأتي إلى مسألة الحملة الحملة هم من الملائكة هذا قول السلف بإجماع إجماعهم يعني ما في هناك من خالف إلا من أنكر الاستواء قال هؤلاء الحملة أجزاء ليسوا حمل ملائكة إنما أجزاء فهؤلاء لماذا أنكروا لأنهم يقولون أن الاستواء بمعنى إيش الملك فمن أنكر هذا هم الذين أنكروا استواء الله بمعنى العلو بمعنى إيش العلو المسألة الثانية هل هم ثمانية أملاك أم أصناف أم غير ذلك منهم من قال ثمانية صفوف للملائكة كم في الصف هذا الله أعلم لكنهم ثمانية صفوف هذا القول حكي عن ابن عباس وسعيد بن جبير والشعبي وعكرمة وجماعة أيضا من أهل العلم القول الثاني قالوا ثمانية أجزاء من تسعة أجزاء من الملائكة وهذا القول أيضا حكي عن ابن عباس وبه قال أبو قاتل طيب أجزاء يعني جزء من الملائكة ليس معناه مثل صف صف وجزء واضح ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية جزء وهؤلاء قالوا صف ثمانية وهناك قول قالوا هم ملائكة ثمانية من الملائكة هذا القول روي عن ابن عمر والربيع بن أنس وجماعة من العلم وأما هناك قول وهو قول الجمهور قالوا هم أربعة ويوم القيامة ثمانية خلاصة ما هناك نص عن النبي عليه الصلاة والسلام يدلنا على كم ملك يحمل عرش ربك فوقهم إيش قال والذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به من هؤلاء جاء في آية أخرى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية هل أضيفت لا ثمانية من ملائكة محتمل صفوف محتمل لكن هم ملائكة نعم لكن من هؤلاء الملائكة؟ صنف ثمانية إيش؟ أصناف، ثمانية عدد، ثمانية صفوف، ثمانية أجزاء، واضح؟ هل هناك أثر يستند عليه؟ لا. جاء حديث حملت العرش أربعة من الملائكة ويوم القيامة ثمانية، إلا أن هذا الحديث ضعيف جدا، وتعرفون مسائل المعتقد ما يستند فيها إلى أحاديث ضعيفة، إلى أحاديث ضعيفة، وإنما يستند فيها إلى أحاديث إيش؟ صحيحة، إلى أحاديث صحيحة. فهذا الظاهر والله تعالى أعلم، هذا هو الظاهر، الله تعالى أعلم. نقول الله تعالى أعلم محتمل ومحتمل ومحتمل. نعم، هذه المسألة التي ذكرها المؤلف هي مسألة العرش. هناك كتاب لابن أبي شيبة العرش، يعتبر من أنفس الكتب اللي ألفت في العرش، وأيضا كتاب العلول الذهبي ومختصره، أيضا علو الله تبارك وتعالى. فذكر المؤلف هنا أيضا مسألة العلو، والعلو علو الله عز وجل على ثلاثة: علو قدر، وعلو قهر، وعلو إيش؟ ذات. علو القدر والقهر هذا باتفاق الأمة، ما أحد خالف فيها، لكن علو الذات وقع الخلاف، أهل السنة مجمعون على علو الذات، وأما أهل البدع فمختلفون في علو الذات، قالوا كيف نقول الله عز وجل وهو يقول وهو معكم أينما كنتم ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وإذا صلى أحدكم فإن الله ينصب وجهه. لماذا قالوا هذا القول؟ لأنهم قاسوا بعقولهم، قاسوا بعقولهم. أنت الآن إذا قلت مثلا أنا أمشي والشمس قبل وجهي، هل معناه معك؟ أنت تمشي وترى الشمس أو ترى القمر وتقول قبل وجهي، معناه معك؟ خالطتك؟ هل هي مخالطة معك؟ لا. إذا كان هذا المثل تذكره هنا في حياتك الدنيا، فكيف تقيس بالله تبارك وتعالى؟ إذا نصب الله وجهه قبل وجه عبده، قالوا إذن معنا، فلا تقول كيف ينصب، نعم كيف الله أعلم، نحن ما ندري، هذا كله في علم الله تبارك وتعالى. الخوض فيه شيء وليس زين، فلا ينبغي لنا الخوض فيه. وعلو الله تبارك وتعالى أجمع السلف عليه، علو الذات أجمع السلف عليه. نعم، فهذا هو الواجب علينا معشر المسلمين ومعشر المؤمنين، أننا نعتقد في الله تبارك وتعالى هذا المعتقد. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.